Massive Love. Contigo, mi amor, me siento feliz. La vida a tu lado es un arco iris. Let me have it. Let me feel the taste. Can you bring it? Can you turn up the bass? غريب عيوبي وغمار عليا. مهما عدياني هدرولو فيا. Massive love. هي عرفتك أنا حبك عملي عايشة فرحانة وقلبي هني. كل مرة تعملي surprise فرحني ديما وعطيني القيمة. I've been looking for something, something special and real. Massive love. جمهوري الحبيب، كنبغيكم بزاف وكنبغي نوجه تحيه ليكم، تحيه كبيره وشكر كبير لتيسكاتين كاملين في مكانه. شكرا على الدعم ديالكم، وانا بالدعم ديالكم غادي نكبر ان شاء الله. وكنتمنى هذا العمل يكون نال الاعجاب ديالكم وكان عند حسن ظنكم. كنبغيكم.